بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي ألفه رحمه الله تعالى في بيان صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قد رواه عنه تلاميذه، وانتشر سند هذا الكتاب عن طريق أئمة رواة حفاظ، ونحن بفضل الله علينا إن شاء الله ندرس في هذا الكتاب المبارك، لنقف على ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الخلق ومن صفات الخلق، الذي أجمله في قوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اقرأ يا جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المحقق، لا نزال نقرأ في مقدمة الكتاب والذي كتبه السيد الجميلي. نعم. قال المحقق رحمه الله تعالى: تساهل الإمام الترمذي. هذه مسألة يعني تناولها وتكلم فيها بعض العلماء، ووصف الإمام الترمذي بأنه يتساهل في التحسين، في التصحيح والتحسين، وأنه لا يشدد في مسألة تضعيف الروايات. واستنبطوا ذلك من خلال الأحاديث التي ساقها في كتابه والأحكام التي أطلقها. وفي الحقيقة إن المتتبع لكلام الإمام الترمذي يعلم أنه إمام، وأنه تلقى العلم عن شيوخ محققين بارزين، بل إن من أعظم شيوخه الإمام البخاري رحمه الله. وأكثر السؤال عنه، ومن تواضع الإمام البخاري أنه روى عن الترمذي، لكن الإمام الترمذي سلك منهجا في كتابه واستخدم مصطلحات في رواياته انفرد بها واختص بها. وفهم بعضهم أنه يتساهل فيها، ومن تتبع صنيعه وكلامه وأحكامه يطمئن إلى ما يستخدمه ويطلقه. فنجد الإمام الترمذي رحمه الله متفردا باستخدام مصطلحات في كتابه الجامع، منها قوله: هذا حديث حسن صحيح. وقد أكثر من هذا الاصطلاح، بل إن من تتبع كتابه قدر أن هذا الاصطلاح استخدمه في نحو من 1641 حديثا، كما أنه استخدم لفظ هذا حديث صحيح، وذلك فيما يزيد على 125 حديثا. وهكذا استخدم مصطلح هذا حديث حسن، وهذا حديث حسن غريب. ومن العجيب أن هذا المصطلح يعني الحسن عرفه في كتابه العلل، وبين أن الحسن عنده كل حديث يروى ليس في إسناده من يتهم ولا فاحش الغلط، وأنه يروى من غير وجه. وأما الحديث الصحيح فقد عرف من خلال استقراء هذا المصطلح في كتابه أنه يطلقه على الحديث الذي يرضى سنده ويطمئن إلى رواته، لكنه يتميز بأن الصحابي الذي روى هذا الحديث روى عنه راويان لمتن هذا الحديث، راويان أو أكثر، هذا ما انتهت إليه هذه الدراسة، عرف من خلالها استخدامه لهذا المصطلح. وأما استخدامه لمصطلح حديث حسن صحيح فثمة دراسة قائمة تتتبع هذه الأحاديث وتدرسها من خلال أسانيدها ومن خلال متونها، وانتهى كثير منها إلى أن هذا الاصطلاح يطلقه الإمام الترمذي على الحديث الذي ينفرد سنده بصحابي ويكون لهذا الصحابي تابعي من كبار التابعين، من كبار التابعين ينفرد برواية هذا الحديث عنه، وهذا في غالب ما رواه. وثمة أحاديث وجد لتابعيها من يتابعهم في الرواية ويشاركهم فيها، لكنها بالنسبة لهذا المصطلح قليلة، ولعل لها تفسير عند الإمام الترمذي، خصوصا وأن هذه الأحاديث غالب من يرويها المشهورون من الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأنس بن مالك وغيرهم من مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم. وهو حريص على أن يحكم على كل حديث يرويه في جامعه إلا بعض الأحاديث سكت عنها، ولا شك إن تتبع هذه المصطلحات ومعرفة المراد منها مطلب من مطالب العلم ومطلب من مطالب الفهم، وعسى الله جل وعلا أن يوفق الدارسين لهذا الأمر وأن يبلغهم أن يصلوا إلى ما أراد به الإمام الترمذي من استعمال. ولهذا مجرد وجود راوي مختلف فيه بين أهل الجرح والتعديل وأخرج له الترمذي لا يعني أنه تساهل، بل ربما كان رأي الإمام الترمذي في هذا الراوي تغليب جانب التعديل على جانب التجريح. والذي يطمئن لمصير الإمام الترمذي هو كثرة سؤاله للأحاديث وللرجال وللأسانيد، كثرة سؤاله لشيخه الإمام البخاري رحمه الله، بل إن كتابه المشهور والمسمى بالعلل الكبير هو في حقيقته أسئلة موجهة من الإمام الترمذي لشيخه الإمام البخاري. وكثيرا ما يقول سألت محمدا أو سألت محمد بن إسماعيل عن كذا، ويذكر جواب الإمام البخاري رحمه الله. ولهذا فإن المبادرة بنقل من علق على كلام الإمام الترمذي أو انتقده دون فهم وتصور وتفصيل فيه شيء من العجلة. نعم اقرأ. وهو مع جلالته وإمامته في علوم الحديث، أين العبارة هذا من أولها؟ تساهل الإمام الترمذي، وهو مع جلالته وإمامته في علوم الحديث وكونه من أئمة هذا الشأن، إلا أنه قد تساهل في تصحيح بعض الأحاديث وتحسينها. قال الإمام الذهبي في الجامع علم نافع، يعني في جامع الكتاب جامع الإمام الترمذي، في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل. يعني هذه الأحاديث كثير منها محكوم عليه من قبل بعض المحدثين بأنه موضوع، لكن هذا لا يلزم أن يكون ذلك مقطوعا به، وإنما هو حكم بعض المتشددين. نعم. وقال أيضا جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد. هذا يعني معنى يتساهل. ونفسه في التضعيف رخو، يعني ونفسه وقوله رخو يعني متساهل. هذا قوله ورأي الإمام الذهبي رحمه الله، لكننا نجد لو نظرنا إن الإمام الذهبي متأخر، والذين يعني عاصروا الإمام الترمذي وزاملوه ودرسوا معه وناقشوه كان لهم من القول غير هذا. فهذا الإمام البخاري رحمه الله لما أراد أن يودع الإمام الترمذي عند رجوعه إلى بلده أثنى على الإمام الترمذي وقال له لقد استفدت منك أكثر مما استفدت مني، وهذه شهادة صريحة في أن ما عند الإمام الترمذي من الآراء والأقوال شيء كثير، حتى إن الإمام البخاري أفاد منها. نعم. وقد انتقده الذهبي في مواضع متعددة من كتابه ميزان الاعتدال، فقال في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني: فأما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. وهذا غريب يعني من الذهبي، فإن معنى هذا الكلام صحيح، الصلح جائز بين المسلمين، ومن قال إن الصلح يحظر على المسلمين أو فيما بينهم، هذا من حيث المعنى، خصوصا وأن هذا مقيد إلا صلحا حرم حلالا أو حل أو أحل حراما. فهنا يوضع السؤال للإمام الذهبي: لما حكمت على هذا الحديث بالوضع؟ إن كان الراوي الذي روى الحديث أو إن كان في السند أحد الرواة ممن رمي بالوضع أو ممن تهم بالكذب أو الغفلة، لكننا لو نظرنا إلى معنى الحديث لا نجد فيه هذا الأمر الذي يخالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال في ترجمة محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن حديث: من شغله القرآن عن دعائي، قال: حسنه الترمذي فلم يحسن. فلم يحسن يعني الترمذي في هذا التحسين. ولعل الإمام الذهبي رحمه الله فهم أن الترمذي قال حديث حسن بمعنى أنه دون الصحيح، وأنه مصطلح بين الصحة والضعف، لكن الإمام الترمذي فهمه وحكمه مبني على قاعدته، وهي أن الحديث إذا رواه تابعي صغير من صغار التابعين عن صحابي حيث لم يشارك الصحابي تابعي كبير، بل الذي رواه تابعي صغير، فهو يحكم عليه بأنه حسن. بل إن الإمام الترمذي هناك حديث حكم عليها بالحسن، وهي في البخاري، في صحيح البخاري، نحو من 28 حديثا، مع أنه تلميذ البخاري ويعلم أن البخاري أخرجها في كتابه، لكن مصطلحه هذا قصد به إن في هذه الرواية علوا، وإن في هذه الرواية يعني تفردا، حيث إن التابعي الصغير يرويها عن هذا الصحابي، فلعله من هذا الباب. لكن الإمام الترمذي الإمام الذهبي حمل كلام الترمذي على المعنى العام الذي استخدمه سائر المحدثين، فلذلك قال فلم يحسن، يعني الترمذي في حكمه. نعم. يحيى بن يمان عن حديث، إن في كلمة ساقطة يبدو لي يا شيخ قبل يحيى، يعني وهنا حديث آخر أو سند آخر ذكره الذهبي وأورده هنا ليبين إن هذا الحديث الذي يروى عن يحيى بن يمان، نعم، عن يحيى بن يمان عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج، الحديث فأسرج يعني القبر، فأسرج، نعم، الحديث حسنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه، فلا يغتر بتحسين الترمذي. وكون ثلاثة من الرواة تكلم فيهم ولم يوثقوا والترمذي أخرج حديثهم، هذا لا يعني أن الترمذي جرد كتابه عن الحديث الضعيف، إلا أن العبرة بما علق به الترمذي على هذا الحديث، لأنه بعد أن يوري الحديث يقول ويتتبع ويبين إن هذا الحديث إسناده جيد أو ليس بجيد، أو أن في إسناده مقال، أو أن، فالعبرة بما يعلق به الإمام الترمذي أو بما ينتهي إليه من حكم أو بما يسكت عنه، فربما يسكت عن الرواية دون أن يصححها أو دون أن يصححها أو يحسنها. نعم. فلا يغتر بتحسين الترمذي، فعند المحاققة غالبها ضعاف. نعم. تصانيفه يعني غالب ما يحكم عليه بالحسن أنه ضعيف. تصانيفه، قد اشتهر الإمام الترمذي بتصانيفه التي يستدل بها على إمامته لغزارة مادتها علما وفائدة منها. كتاب الجامع، أول كتاب اشتهر به الإمام الترمذي كتابه الجامع من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحكامه، وهو الكتاب الثالث في من الكتب الستة من حيث التصنيف الجوامع والسنن، فكتابه ملحق بكتاب الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم من كونها جوامع، وتختلف عن بقية الكتب الستة، وهي سنن النسائي وأبي داود أو سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة، لأنها كتب اقتصرت على حديث الأحكام. نعم. كتاب الجامع المعروف بسنن الترمذي، هو اشتهر باعتبار أن بعض أهل العلم قسموا الكتب الستة إلى قسمين، إلى الصحيحين والسنن، واعتبروا كتاب الترمذي من السنن ولم يلحقوه بالصحيحين. نعم، هذا من ناحية يعني غالب أحاديثه، وإلا فإن الإمام الترمذي مميز أحاديثه وواصف لها بأنها صحيحة أو حسنة أو حسن صحيح. نعم، لكن لما كان كتاب الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم مقتصرا على الأحاديث الصحيحة أفردوها دونه وألحقوا كتابه بكتب السنن. نعم. وقد طبع مرارا وعليه شروح أفضلها تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، وهذا كتاب يعني طبع متأخرا، وإلا فمن الكتب السابقة هناك كتاب عرضة الأحوذي للإمام أبو بكر بن العربي وغيره من المؤلفين السابقين الذين شرحوا كتاب الإمام الترمذي. نعم. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد بن عبد الرحمن المبارك فوري. المبارك فوري، نعم، المبارك فوري. كتاب الشمائل المحمدية، هذا هو الكتاب الثاني الذي ألفه الإمام الترمذي، وهو كتابنا الذي يعني ندرسه، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق. نعم. وهو كتابنا هذا، وقد سبق الكلام عليه في المقدمة. كتاب العلل الصغير، وهذا الكتاب يعني قالوا إنه كتاب مؤلف، والظاهر أنه باب من أبواب جامع الترمذي، لأنه ذكره في آخر الكتاب، وهو عبارة عن بيان منهج الإمام الترمذي في كتاب الجامع، وسمي بكتاب العلل. نعم. وهو ملحق بآخر الجامع، وهو تابع له على الصحيح، يعني أنه جزء من الجامع. نعم. وهو كتاب نافع مفيد، أودع فيه أصولا حديثية ومسائل جعلها مثابة يرجع إليها المطالع لكتابه الجامع. نعم، فهي عبارة عن مفتاح، وعبارة عن تفسير، وعبارة عن كشف لبعض المصطلحات المستخدمة في كتاب الإمام الترمذي الجامع. نعم. كما أنها أصول عامة في علم الحديث، وقد طبع هذا الكتاب مع شرحه للحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، وزاده الحافظ ابن رجب فائدة وعلما وتحقيقا، وأضاف بعض القواعد، ويقع هذا الشرح في مجلدين بتحقيق الدكتور نور الدين عتر، يعني الذي طبعه مستقلا بشرح الإمام ابن رجب الحنبلي. نعم. كتاب العلل الكبير أو المفرد، وهو غير الكتاب السابق الذي في نهاية جامع الترمذي، ويسوق فيه الأحاديث بسنده ثم يتكلم على عللها، وهو المراد عند إطلاق المحدثين رواه الترمذي في العلل، وقد اعتمد فيه اعتمادا كبيرا على علم الإمام البخاري، وقد أثنى عليه حتى إنه العلماء. يعني حتى إنه لا يعتبر القائل إنه سؤالات للإمام البخاري، لا يعتبر هذا القول يعني قولا غريبا، بل ربما لو سمي بسؤالات الإمام الترمذي للبخاري لكان أقرب من وصفه باسمه كتاب العلل. نعم. وقد اعتمد فيه اعتمادا كبيرا على علم الإمام البخاري، وقد أثنى عليه العلماء وكان موضع ثقة. ولم نقف حتى الآن على نسخة خطية كاملة من هذا الكتاب. نعم. وقد ذكر الدكتور نور الدين عتر أنه ظفر بنسخة خطية من هذا الكتاب بترتيب أبي طالب القاضي، أتم ترتيبه على الأبواب وأفرد الكلام على الرواة الذي لا يتعلق بباب معين، أفرده في فصول في آخر الكتاب، فجاء مستكمل الترتيب. جاء مستكمل الترتيب. نعم. فجاء مستكمل الترتيب. كتاب تسمية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من مؤلفات الإمام الترمذي رحمه الله، وقد طبع في مؤسسة الكتب الثقافية، وقد بدأ فيه بتسمية العشرة المبشرين ثم باقي الصحابة على ترتيب حروف المعجم، ويذكر الأسماء ثم الكنى. كتاب التاريخ، ولم يرى هذا الكتاب النور بعد، وقد يعني كأنه مفقود، وقد ذكر ضمن مصنفات الإمام الترمذي. كتاب رباعيات الحديث، كتاب الرباعيات هذا نوع من أنواع الحديث، وهو أن يفرد ويستخرج من الكتاب الأحاديث ذات الأسانيد الرباعية، يعني التي يكون بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رواة. وهذا النوع من التأليف بدأ بما يسمى بالثلاثيات، وذلك لأن الثلاثيات الأحاديث التي اشتملت على ثلاثة رواة بين المؤلف وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ثلاثيات الإمام البخاري، والثلاثيات للإمام أحمد، والثلاثيات لابن ماجه فيما يظهر لي، فيما يعني أذكره. وقد ألفت لكن مؤلفوها غير مؤلف هذه الكتب، غير مؤلفي هذه الكتب. والذي يبدو والله أعلم أن الرباعيات أيضا قد يكون بعض رواة كتاب الإمام البخاري الإمام الترمذي استخرجوها من الجامع وجعلوها كتابا مستقلا وسمي برباعيات الإمام الترمذي، يعني الأحاديث التي بين الترمذي وبين النبي عليه الصلاة والسلام عدد رواتها أربع روات. نعم. ذكره صاحب هدية العارفين ضمن تصانيف الترمذي. نعم. كتاب الزهد المفرد، ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وقال ولم يقع لنا، يعني أنه لم يقف عليه. كتاب الأسماء والكنى، ذكره أيضا الحافظ في تهذيب التهذيب في الموضع السابق. نعم. كتاب في الآثار الموقوفة، ذكره الترمذي نفسه في نهاية كتابه الجامع في مطلع كتاب العلل الملحق به، يعني أنه له كتاب خاص أو أفرده بذكر الأحاديث الموقوفة التي رواها الصحابة رضوان الله عليهم ولم ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفاته. وهكذا قضى الترمذي عمره في خدمة السنة وعلومها، وكان مثال التقوى والورع والخشوع حتى كف بصره في آخر عمره وبقي ضريرا سنين. وقد ذكر الجمهور بأنه توفي يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة مضت من رجب سنة 79 للهجرة، ولقد توفي بقرية بوغ، وقال البعض إنه توفي في ترمذ ولا منافاة بينهما، فإن بوغ تابعة لترمذ. يعني بوغ قرية من قرى ترمذ. نعم. فمن قال توفي ببوغ فقد توخى الدقة، ومن قال بترمذ فقد تجوز وأراد أنها تابعة لها، وهو جائز معروف يجري على الألسنة. فرحم الله الإمام الترمذي رحمه الله، فقد خلف علما نافعا وكتبا خالدة باقية، فجزاه الله خير الجزاء، هو وأئمة المسلمين الذين حفظوا علوم الدين وأدوها لمن بعدهم كما سمعوها. نعم. وكتب أبو عبد الله سيد ابن عباس ابن علي الجليمي غفر الله له ولوالديه، يعني كتب هذه المقدمة. نعم. وجزاه الله خيرا. نعم. نبدأ الآن في نعم. ثم بدأ بعد ذلك بذكر كتاب الإمام الترمذي المسمى بالشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أو الشمائل المحمدية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمة الله عليه: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني باب ما جاء من الصفات في خلق النبي صلى الله عليه وسلم التي خلقه الله عليها من الصفات. نعم. وأورد في هذا الباب الأول وهو مشتمل على 15 حديثا كلها تذكر ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف خلقية. نعم. وفيه 15 حديثا. وقال أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، هذا هو الحديث الأول من رواية قتيبة بن سعيد أبو رجاء. نعم. الحديث الأول: وقال أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة. يعني من ولادته، وكانت بعثته في مكة. نعم. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هنا في قوله فكان في مكة 10 سنين أو أقام في مكة 10 سنين وفي المدينة 10 سنين، يعني بعض الإشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 وقام في مكة 13 سنة وليست 10 سنوات، لكن فسر ذلك بأنه نبئ على رأس 40 عندما نزل عليه جبريل عليه السلام بالنبوة وب آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعد ذلك انقطع الوحي، ومدة انقطاع الوحي كانت 3 سنين أو 2 سنين وشيء قريب من 3 سنين، ثم بعد ذلك نزل الوحي عليه بسورة يا أيها المدثر وتتابع الوحي عليه إلى أن هاجر من مكة إلى المدينة، فكان مجموع المدة التي نزل عليه الوحي فيها 10 سنين، لذلك اعتبروها هي مدة الإقامة ومدة التلقي ومدة الرسالة في مكة 10 سنين. نعم، اقرأ الحديث من أوله أو اقرأ الشرح. نعم، نقرأ الشرح تحت. نعم، قبل ما تقرأ الشرح اقرأ التعليق أو التخريجات التي خرج بها هذا الحديث، لنعلم أن الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الكتاب لم يجري عادته التي سلكها في كتاب الجامع، حيث يورد الحديث أولا ثم يبين شواهد هذا الحديث، من أخرجه من الصحابة، ثم يبين درجة هذا الحديث من حيث الحكم بالصحة أو بالصحة والحسن أو بالحسن أو بالغرابة، كل ذلك لم يفعله في كتابه الشمائل، لكن معرفة هذه الأمور من المسائل الهامة جدا، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى للمحقق وغيره ممن اشتغل في هذا الكتاب أن يبين هذا الحديث، من أخرجه وما درجته وكيف جاءت رواياته. فيقول: نعم، أخرجه البخاري في صحيحه. إذن فالحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، فهو إذن صحيح. نعم، في كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب اللباس باب الجعد، يعني باب الوصف بالجعد، جعد الشعر، فالبخاري أخرجه في موضعين من كتابه. نعم، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل، والإمام مسلم أخرجه في كتاب الفضائل، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، أورد هذا الحديث، فهو إذن في البخاري ومسلم، فالحديث متفق عليه. نعم، في باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسننه ومبعثه وسننه. نعم، وأخرجه المصنف في جامعه، يعني والإمام الترمذي أخرجه في كتاب الجامع. نعم، في كتاب المناقب، في كتاب المناقب، أيوة، باب في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأين وابن كم حين بعث، وابن كم حين بعث. نعم، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الأمر الهام، أنه حكم على الحديث بقوله حسن صحيح. نعم، وعزاه المزي، وعزاه المزي، المزي صاحب كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، ذكر الحديث وأشار إلى أنه موجود في البخاري ومسلم والترمذي، وعزاه إلى من؟ نعم، وعزاه المزي للنسائي أيضا، أن النسائي أخرج الحديث في الكبرى، في كتابه السنن الكبرى، لا في المجتبى. نعم، كتاب الزينة، في كتاب الزينة. وسيأتي هنا في رقم 384 و385، كلهم من طريق ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بالرأي، يعني راوي الحديث، كلهم يعني الحديث اتصل سنده، كل يروي عن طريق شيوخه إلى أن يعني التقوا في ربيعة الرأي، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن اللي هو شيخ الإمام مالك. نعم، عن أنس به، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فالحديث من مسند أنس ومداره على ربيعة الرأي، ورواه هؤلاء الأئمة. نعم، انت يعني انتهى لنا التخريج، نقرأ الشرح يا شيخ. ايوه ايوه. قوله ليس بالطويل البائن أي ليس ظاهر الطول، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وسط الربعة، ليس طويلا بائن الطول ولا قصيرا، وإنما هو وسط. نعم. قوله ولا بالأبيض الأمهق، وقوله بالأبيض الأمهق يعني البياض الذي يخلو من أي لون يعني، وكأنه يعد هذا النوع من البياض غير بياض مقبول، وإنما البياض المشرب بالحمرة هو البياض الذي يميزه ويفضله الناس في الوصف على البياض الذي يشبه بياض الثلج. نعم. أي الشديد البياض الذي لا يخالط بياضه أو لا يخالط الذي لا يخالط بياضه لا يخالط بياضه حمرة وليس بنير. نعم، وليس نيرا يعني ما فيه نور، مجرد بياض خالي من النور. نعم. كبياض الجص، كبياض الجص يعني البرص. الجص وهو نوع من النورة، هذا البياض يعني غير يعني مرضي من الناس، وإنما البياض المرضي هو المشاب أو المشوب بالحمرة. نعم. كبياض الجص أو البرص، أو كبياض البرص يعني الذي يراه أول ما يرى صاحبه يظن أن فيه برصا. نعم. يقول فليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم، بل بياضه بياض مقبول مشرق منير. نعم. بل إنه كان نير البياض أزهر اللون. قوله ولا بالآدم، ولا بالآدم، والآدم هو الأسمر، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أسمر اللون، وإنما هو أبيض مشرب بحمرة. نعم. الأدمة السمرة، أي ليس شديد السمرة، والعرب وقد تطلق على من به حمرة أسمر، تطلق على يعني الأبيض الذي تعلوه حمرة زائدة يقولون هذا أسمر، لكن السمرة في الأصل أو الأدمة هي السواد. نعم. قوله ولا الجعد القطط، والجعد هنا وصف يتناول الشعر، والمراد بأن شعره فيه نوع من الجعودة، يعني فيه نوع من التثني، شعره ليس سبطا وإنما شعر فيه نوع من الجعودة، ولذلك قال فيه إنه قطط، يعني تجد فيه تثني ليس سلطا وليس مطلقا يعني مسترسلا، وإنما شعر فيه نوع من التثني. نعم. الجعودة التواء الشعر وتثنيه، وهو ضد السبط، وضد السبط أو السبوطة، لأن اليوم مثلا يقولون إن شعر الإفرنج ومن هم شقر أو الأشقر شعره سبط مسترسل سبط، ومن كان يعني أسمر أو كان من العرب أو الفرنج العرب أو الزنج يكون في شعره نوع من الجعودة. نعم. وهو استرسال الشعر، والقطط بفتح أوله والطاء الأولى، قطط وقد تكسر ويقال قاطط قطط. نعم. ويجوز كسرها، هو شديد الجعودة. نعم. قوله ولا بالسبط بفتح الباء وكسرها وتسكينها، ولا بالسبط أو ولا بالسبط. نعم. وكسرها وتسكينها السبوطة استرسال الشعر مثل شعر الإفرنج. نعم. والشعر الجعد مثل شعر الزنج والسودان. نعم. وأراد بنفي صفتي الجعودة والسبوطة عن شعره صلى الله عليه وسلم ليدل على أنه كان وسطا بينهما. يعني بين السبوطة والجعودة. قوله ربعة فسرها بما بعدها أنه ليس بالطويل ولا بالقصير. نعم. وهو قوله وليس بالطويل ولا بالقصير وهي تقريبية فقد كان أميل إلى الطول. يعني هو صلى الله عليه وسلم كان أميل وأقرب إلى الطول منه إلى القصر. نعم. قوله حسن الجسم أي حسن اللون والنعومة والطول وتناسب الأعضاء. نعم. قوله أسمر اللون المراد بالسمرة الحمرة. وسبقت الإشارة إلى أن العرب كانوا يطلقون على من خالط بياضه حمرة أسمر. نعم. قوله وإذا مشى تكفأ يعني كأنه ينزل من أعلى إلى أسفل في مشيه، وهذه كناية عن أنه إذا مشى يمشي بقوة، كناية عن القوة في المشي وعدم يعني وعدم الليونة. نعم. التكفؤ هو التمايل إلى الأمام كما تتكفأ السفينة في جريها. نعم. ويوضحه ما في الرواية الأخرى أنه كان إذا ينحط من صبب. إذا مشى يعني كأنما ينحط من صبب، ينحط من فوق إلى أسفل، كأنه ينحدر يتحدر في مشيه من أعلى إلى أسفل. نعم. أي ينزل من مكان مرتفع وهو دلالة على قوة البدن وفيه شيمة أهل العزم والهمة. نعم. الحديث الثاني وقال حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. يعني هذا الحديث مثل الحديث الأول، يعني يشتمل على ما اشتمل عليه الحديث الأول، لكن لما كان هذا الكتاب الغرض منه استيعاب ذكر الشمائل كرره الإمام الترمذي رحمه الله. طيب من أخرج هذا الحديث؟ الحديث صحيح أخرجه المصنف في جامعه، يعني أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الجامع. نعم. في كتاب اللباس باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر، ما جاء في الجمة في وصف الجمة اللي شعر الرأس وفي مشروعية اتخاذ شعر الرأس حتى يبلغ إلى المنكبين. نعم. بهذا الإسناد سواء وقال حسن صحيح غريب، وهذا الحكم من الترمذي لهذا الحديث أنه حسن صحيح غريب. نعم. وهو من مصطلحاته التي يستخدمها في كتابه الجامع. وإسناده جيد قوي رجاله ثقات غير حميد بن مسعدة وهو صدوق وقد توبع. إيه ولعل هذا موجب حكمه عليه بالغربة، لأن الإمام الترمذي يرى الغرابة فيما يتفرد به بعض الرواة. نعم. وحميد بن أبي حميد ثقة ولكنه مدلس وعنعنته عن أنس لا تضر والله أعلم، لأنهم تتبعوا حديثه فوجدوا هو يرويه عن أنس وأنه سمع من أنس ولذلك لما يقول عن أنس تحمل العنعنة على السماع. نعم. فقد قال ابن عدي: وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا ما ذكر وسمع الباقي من ثابت، فأكثر ما في بابه أن بعض ما رواه عن أنس يدلسه وقد سمعه من ثابت. وقال إذن فعرف الواسطة بينه وبين أنس، وهو ثابت البناني وثابت ثقة، ولذلك لا يضر التدليس في هذا الباب. نعم. وقال الحافظ العلاني أو العلائي، وقال الحافظ العلائي، وقال الحافظ العلائي: فعلى تقدير أن تكون أحاديث حميد مدلسة فقد تبين الواسطة ألا وهو ثابت البناني، الواسطة فيها وهو ثقة صحيح. نعم. على أن الحديث صحيح فقد جاء من غير هذا الوجه عن أنس، وانظر هنا في رقم 25 و27 و126 وغيرها من المواضع هنا، يعني التي روت هذا الحديث مصرح فيها بالسماع عن من أنس. نعم. والحديث أخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده. نعم. عن محمد بن المثنى والبغوي في شرح السنة من طريق الترمذي عن ابن مسعدة، كلاهما عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به، وله طرق أخرى غير هذا الطريق. فبعد تبين بهذا أن الحديث صحيح. نعم. انتهى الحديث الثاني هذا في شرح ولا ما في؟ الشرح يعني ذكر ضمنا مع السابق. خلاص. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.